السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل عام وأنتم بخير. خلاص الشهر الكريم اقترب وأوشك، والدورة أسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة مؤثرة على دقائق أمراض قلوبنا ومشاكلنا في العبادة. من أهم حلقات مشكلتي كانت مشكلتي مع الدعاء. اللهم أصلح ما بيننا وبينك يا رب. أخ بيقول الدعاء أجمل ما في الدنيا وبفضل الله أدعو دائما، ولكن تأتي علي أوقات أحس أنني محرومة. أخت بتقول أحس أنني محرومة من الدعاء، ما هي أسباب الحرمان من الدعاء وكيف أستمطر رحمات المولى عز وجل؟ جميل. اللي حس إن هو محروم من الدعاء وحس إنه مفيش فتحة في الدعاء وحس إن هو ما بيوفقش للدعاء لازم يزعل، لازم يزعل. وفي 3 كلمات جوامع تحل بيهم أزمة مشابهة، هي مش نفس الأزمة اللي احنا بنعالجها دلوقتي. هو بيقول أنا زعلان إن أنا مبدعيش، خلاص. لكن في واحد شبهه بيقول، في سؤال شبيه بالسؤال ده، بيقول إن أنا ما بلاقيش فتح في الدعاء، ما بعرفش أقول إيه، ببقى عايز أدعي وما لاقيش الدعاء. ده بنقول له إن عندك 3 كلمات جوامع. قول الحمد لله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله. قول الحمد لله كتير يبقى أنت كده دعيت. كذلك كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكان لا يدع دعاء إلا يجعل فيه هذه الكلمات، ولا يدع دعاء إلا ويختمه بهذه الكلمات. قول كتير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلي على النبي كتير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالصلاة والسلام على الرسول من أفضل الدعاء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي قال له يا رسول الله أجعل كل دعائي صلاة عليك؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا يغفر ذنبك وتكفى همك. فقضية انحسار الدعاء وانقطاع الدعاء تتعالج بال3 كلمات دول على الأقل. أما كل الذكر فكل الذكر، كما في بعض الأخبار أن الله عز وجل يعطي الذاكرين أفضل ما يعطي السائلين. ف الانسان اللي مفيش فتح في الدعاء يستخدم ال3 كلمات دول. اللي مش لاقي، اللي زعلان انه بيعدي منه المقام من غير دعاء، يركز ان المقام اللي جاي والامتحان اللي جاي يواجهه بالدعاء. وعلى الاقل واحنا النهارده يوم الجمعه، اسال الله عز وجل ان يغنمنا واياكم خير هذا اليوم. من اسرار الصلاه والسلام على الرسول يوم الجمعه ايه؟ انها ذكر وانها دعاء. واحنا مش عارفين ساعه الاجابه امتى، زي ما احنا مش عارفين ليله القدر امتى، صح؟ فبنصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم طيله اليوم، علشان اذا وافقت ساعه الاجابه يبقى احنا كده خدنا اهم حاجتين، ان يكفينا الله ما اهمنا وان يغفر الله لنا ذنبنا. فصلي وسلم على رسول كتير، وعود لسانك على الذكر كتير علشان تنجح في امتحان الدعاء. واضح كده ولا مش واضح؟ اللي عنده مشكله وحاسس ان هو محروم من الدعاء يذكر الله كتير ويدعي كتير ويمسك كتاب الدعاء من كتاب السنه كتير. اللي حاسس ان هو لما بيدعي مفيش فتح يبقى يقول ال3 كلمات دول، الصلاه والسلام على الرسول والحمد لله وربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اخي بيقول مشكلتي مع الدعاء اني احيانا ابدا في الدعاء ويجي لي احساس ان دعائي لن يستجاب، فببقى بدعي وانا محبط للاسف. لا مالكش حق، مالكش حق. اول ما يجي لك احساس ان دعائك مش مستجاب هتعمل حاجتين. أول حاجة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو سمحت قولها. لو سمحت قولها. لو سمحت لما يكون في وسوسة إن أنت تعمل ذنب أو وسوسة تحبطك من عمل صالح، من فضلك قول. مش تقول ده شيطان وأنا مش هركز معاه، لا، من فضلك قول. لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى زي ما، وإنجاز المثال يعني، زي ما ترش مبيد على الحشرة. إنجاز التعبير. فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشان ننتهي من موضوع الشيطان ده وينحسر. ثانيا وده الأهم، إنك تحس. ودي الكلمة دي قلناها كتير وأتمنى إنك تعيشها. إنك تحس إن المعاملة نفسها أهم وألذ من نوال الأماني. المعاملة أهم وألذ من نوال الأماني. وارجع بقى للحلقة اللي اسمها الله كريم، أتمنى تكتب على يوتيوب كده الله كريم عمرو أحمد وتشوف الموضوع ده. المعاملة، انك تعامل ربنا، ده شيء لذيذ وماتع اكتر من ان انت تاخد اللي نفسك فيه، لانها العبودية. وبدأت العزوية. وفي خطبة اسمها العجز من سلسلة اسمها مناطق في المحن، أتمنى الناس الأدمن يتكرموا وينزلوها في التعليقات. بدأت الخطبة دي بإني أقول للناس هو الوقت البلاء بينزل ليه؟ إذا الإنسان قال البلاء بينزل عشان ربنا يغفر ذنبي، السؤال هو مش ربنا قادر إنه يغفر ذنبي من غير ما ينزل بلاء؟ اللي يقول البلاء، لا البلاء طبعا رب العالمين قادر إن هو ينزل المغفرة من غير بلاء. طيب الحسنات، طب السؤال هو مش ربنا قادر إنه يديني حسنات من غير بلاء؟ أكيد ربنا قادر. طب يبقى رفع الدرجات، طيب هو ربنا مش قادر إنه يرفع الدرجات من غير البلاء؟ طب ليه بينزل البلاء؟ الإجابة إن البلاء نزل لتحقيق العبودية. العبودية إيه العبودية دي؟ إنك تعامل ربنا بالصبر والشكر. في واحد يقول لما نيجي نقول اللهم اجعلنا من الصابرين، لا لا لا لا لا لا، ده أنت بتدعي على نفسك كده، قول اللهم اجعلنا من الشاكرين ولا تجعلنا من الصابرين، ده كلام. إذا كان ربنا بيحب الصابرين، إحنا عايزين نصبر على الشكر يا أخي. هو الصبر ده لازم يبقى على مصيبة؟ الصبر ده ممكن أصبر على العبادة. وبعدين مين قال ان البلايا والمحن دي نكد؟ ارجع بقى للتمرين، يوم من غير نكد، تمرين من تمارين صلاح القلبيه اسمه يوم من غير نكد. اكتب كده هاشتاج على فيسبوك تمارين صلاح القلبيه ودور في اللي هيطلع لك على حاجه اسمها يوم من غير نكد. النكد حاجه غير البلاء، ربنا يعافينا ويعافيك. فشاهد يا صديقي ان الدعاء نفسه ان انت ترفع ايديك وتكلم ربنا، الكلام ده انجاز ان احنا نسميها المكالمه دي، المعامله دي ألذ من انك تنول اللي انت عايزه سواء هيستجيب او لا يستجيب. وربنا كريم ومجيب، والله اكثر كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان كل الدعاء مستجاب، اما ان يعجله الله في الدنيا واما ان يدخر مثله في الاخره واما ان يصرف عنه من البلاء مثلها. قال يا رسول الله اذا نكثر، الله ما دام الموضوع كده يبقى نكثر الموضوع. قال الله اكثر. يطلع ايه يطلع ايه النكثر بتاعتك دي؟ واضح؟ فاللي انت عايزه ربنا المجيب هيجيبه، وان لم يجيبه سبحانه وتعالى ويحقق لك ما اردت فإن معاملتك له ألذ وأهم، لأنها العبودية. العبودية واتصالك بالله سبحانه وتعالى، وده أهم من كده. يبقى هتعمل حاجتين لما تحس إن دعائك مش مستجاب، أولاً تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثانياً تلجأ لربنا سبحانه وتعالى إن هو سبحانه وتعالى يمتعك بهذه المعاملة، وتستحضر إن أنت كونك بتكلمه وكونه سميع يسمعك الآن، ده في حد ذاته أهم من الدعاء طبعاً، ده أهم من اللي أنت عايزه بلا شك. ان رب العالمين يسمعك ده اهم ولا ان انت تنجح في المدرسه؟ ده اهم ولا ان انت تنجح في الكليه؟ ده اهم ولا ان انت تتجوز؟ كل اماني الدنيا اهون من معامله الله عز وجل. ممكن ادعو لانسان قبلي، ممكن ادعو لصديقي قبلي او لصديقتي قبلي، حتى مع والدي أدعي له قبلي، فبسرح في الدعاء بس زي ما اتعلمت من فضلتك أبتهل في الصلاة لما أسرح. كمان بقول أنا بدعيك يا رب وأنا سرحانة، هي كل اللي فات دي مشاكل؟ لا والله أنت موفقة والأسلوب ده صح. يا جماعة عايزين يعني نفسية الكرم والجود والحنان والرحمة في الدعاء. لما أدعي لحد قبل مني أنا كده مبقاش غلطان ولا بقى مستغني عن ربنا. يعني لما أقول يا رب اغفر لفلان، دايما يقولوا ايه؟ ادعي لنفسك قبليه. يا جماعه المعامله دي ربنا لا يعامل بالشح، وربنا لا يحب الحريص البخيل الشحيح. اطمع في ربنا سبحانه وتعالى وادعي لنفسك للصبح، بس لما يجي على لسانك دعاء لحد ما تستخسروش فيه، خليك كريم. ادعي له ادعي له ادعي له قوي، واستحضر ان رب العالمين هيجعل ملك افضل منك بقى. دعائك ده يطلع ايه جنب دعاء الملك؟ الملك هيقول امين ولك بمثل، فيدعي لك الملك. علشان كده كان سيدنا عبد الله بن مسعود تقريبا كان له 70 صحابي، كان له 70 صديق يدعو لهم في سجوده باسمائهم واسماء ابائهم. ايوه هي دي الاخوه، دي الصداقه، انك تدعي لحد، انك تدعي لحد وانت بتطوف بالكعبه تقول رب اغفر لي ولي اخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين، وتعد اعدائك وتعد اللي بينافسوك وتعد اللي ظلموك وتعد اللي قهروك وتعد اللي اتحدوك، وبعدين تعد احبابك وتعد رفاق دربك. الكرم ده ربنا بيحبه، ربنا بيحبه. ما تندمش ان انت دعيت لحد قبل ما تدعي لنفسك، ما تندمش ما تندمش، ادعي له وادعي لنفسك بس كده. أربعة، بيقول وأنا لما أحب أدعي ربنا لازم أقول الأدعية اللي بتكون مكتوبة ولا ينفع أتكلم مع ربنا وأقول اللي جوايا لربنا؟ ده سؤال رائع. احنا عندنا دلوقتي دعاء من القلب ودعاء صواب، نتمنى ان هما الاثنين يحصلوا، ان الدعاء يكون من القلب حسه وانه يكون صح مقبول بيفتح. بمعنى لو تخيلنا ان الدعاء ده عامل زي المفتاح من قلبي اللي هي قوتي انا وانا بفتح، واضح؟ فلو الواحد مسك مفتاح كويس بيفتح ولكن ايده ضعيفة هيفضل تفضل ايده تترعش وما يفتحش، والعكس كذلك لو الانسان ايده قوية وفي ايده مفتاح ما بيفتحش هيفضل يعمل كده لحد ما يكسر المفتاح جوه القلب من غير ما يفتح. فلازم الاثنين، لازم يكون من القلب، القلب قوي، الدراع اللي بيفتح ده دراع عايز يفتح فعلا وقادر انه يفتح، ولازم تكون سنون المفتاح شغاله. ففي كتير مننا ادعيتهم من قلبهم ومن جواهم غلط، بيدعي على نفسه، بيدعي دعاء قاصر، بيدعي دنيا بس، بيدعي عاجله بس، بيدعي وهو مش عارف. ربنا قال كده: ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. وسيدنا نوح اللي هو بطل الدعاء في الدنيا، لو في انسان نقدر نديله لقب بطل الدعاء هو يبقى سيدنا نوح. شوف سورة نوح كلها دعاء، امسك سورة نوح كده هتلاقي كلها من اولها لاخرها دعاء. وقال نوح: يا ربي يا ربي يا ربي، شهد خطبة ويسمع فلك سيدنا نوح عليه السلام في سلسلة مدرسة الخدمة، اصول الخدمة، في خطبة عن سيدنا نوح تقريبا اسمها ويسمع الفلك او قوانين نوح عليه السلام. هتلاقي سيدنا نوح ده بطل الدعاء، ومع ذلك سيدنا نوح في النهاية يقول: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إيه ده؟ سيدنا نوح يدعي، وبعدين سيدنا نوح إيه الدعاء اللي بيستغفر منه؟ إنه قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. سيدنا نوح بيقول لرب العالمين سبحانه وتعالى: يا رب أنت قلت لي كنا نحمل فيها من كل الزوجين اثنين وأهلك، خد في الفلك كل الناس وخد أهلك معاك، يا رب ابني من اهلي. سيدنا نوح كان المفروض يبقى عارف ان ابنه مش من اهله. قال يا نوح: انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. واخد بالك من الترتيب المرعب ده؟ واخد بالك من التأديب، انجاز التعبير الرباني ده؟ قال يا نوح: انه ليس من اهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كلام مرعب. عشان كده سيدنا نوح اتبرأ من ابنه وقتي. الشاهد اللي عايز أقوله إن ممكن الإنسان يدعي دعاء من قلبه ومن جواه ويكون غلط، ويكون سنونه ما بتفتحش، ويكون فيها مشكلة مع ربنا. فعشان كده عايزينك تتمرن إنك تدعي أدعية صح. انت دايما وانت ساجد وانت راكع وانت ساجد وانت في اي ادعيه عندك دعوتين بتدعيهم: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني، يا رب انجح يا رب انجح يا رب انجح، يا رب اشف امي، يا رب. الثلاث اربع ادعيه بتدعيهم. لا، الموضوع محتاج ان هو يبقى في اتقان عن كده، مع انه من قلبك بس عايزينه يبقى متقن عن كده، عايزينه يبقى محكم عن كده. فانت محتاج بس على سبيل التمرين انك تعيش شهر رمضان السنه دي كله بكتاب، أو شهر رمضان السنة دي كله كل أدعية المغرب من الكتاب، وكل أدعية السحور قبل الفجر من قلبك، أو العكس، كل أدعية الفطور المغرب من قلبك وكل أدعية السحور من كتاب. رمضان ده بس، الثلاث أربع أيام اليومين الثلاثة الفاضلين من شعبان زائد رمضان ده بس، وبعد كده إن شاء الله من قلبك. ليه؟ لأن في دعوات حلوة بقى من القرآن ومن السنة هتلزق في لسانك وهتحبها وهتبدأ تدعي بيها وتستسغها، بدل الثلاث اربع دعوات اللي انت ملزقهم في بعض ومثبتهم في حياتك دول هتنقل بقى. فهمت بقى الحكايه ايه؟ بيقول: انا كنت بدعي كويس وانا محتاج حاجه معينه من ربنا، وكنت دايما بجد حلاوه الدعاء، واول ما ربنا استجاب دعائي من ساعتها والدعاء ملوش طعم ومش عارف الاقي حلاوه الدعاء. هي دي نسي ما كان يدعو اليه من قبل، هي دي مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. الإنسان ربنا خلقه كده، الإنسان ربنا طبع فيه الطبع ده وكلفنا إن إحنا نكره الطبع ده ونغيره. ولا لا، إزاي تقول ربنا خلق فينا كده وأمرنا إن إحنا ما نعملش كده؟ أيوه، زي شعر الشارب إن ربنا قال لنا جزوه مع إن هو اللي خلقه سبحانه وتعالى، زي ان ربنا خلق الثعبان وقال لنا نقتله، واضح؟ ففينا طبائع، ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه، ربنا خلق فينا حاجات نبتلي، زي ايه؟ وانه لحب الخير لشديد، واضح؟ ان الانسان رب، كل ايه فيها كلمه انسان تجد فيها هذه الخصله دي، خلق هلوعا مساه الشر جزوعا مساه الخير منوعا، لحب الخير شديد يعني بيحب الفلوس موت. انت مخلوق فيك الصفه دي ومأمور ان انت تتجنبها، منها ان انت لما بتزنق بتدعي كويس. طب دواء الموضوع ده ايه؟ انك تفضل مضطر. يعني ايه؟ يعني زي ما كنت مضطر علشان عايز تعرف نتيجه التحاليل الورم ده حميد ولا خبيث، وخايف ومرعوب ومقضي الليل كله بتدعي ان انت تنجح، استحضر الاضطرار برضو من القيام بين يدي الله ومن الآخرة ومن عذاب الله. استحضر ان انت مضطر، زي ما سيدنا سفيان الثوري بيقول مثل المؤمن كمثل الرجل الذي هو في البحر قد تكسرت مركبه وهو يتعلق بخشبة يقول يا رب يا رب. بيقول برفع ايدي وبعدين اكسل وبطل دعاء. الله يفتح عليك. علشان كده بقى امسك كتاب، امسك كتاب وارفع ايديك وادعي 10 صفحات لحد ما تجيب اللي عندك كله، او ارفع ايديك وين وان انت هتدعي للاسره واحد واحد. ارفع ايديك وانت ناوي قبل ما ترفع ايديك ان انت هتعمل ايه، خطه، خطط للدعاء. لما بنسمع دعاء الشيخ محمد جبريل او دعاء الشيخ احمد العجمي او دعاء مشاري او دعاء السديس او دعاء الشريم، اما بنسمع الادعيه دي بنعرف ان الدعاء مش لعبه، ان الناس دي بتقعد تحضر دعاء، بتقعد تحضر هتدعي تقول ايه، يبقى الدعاء ده صنع، حضر هتقول ايه. يقول عندي دعاء ثابت بدعيه هو وبس. اللي عنده دعاء ثابت يعمل ايه؟ يفتح كتاب ويدعي منه مؤقتا، معلش، وبعد كده هتدعي من قلبك، لكن سيبنا نداوي المشكله دي. 8 بنسى ادعي. اللي بينسى يدعي ده بيضيع عمره. ونرجع بقى للمشكله الاولانيه اللي قلناها، ان هو دايما يبقى على لسانه 3 كلمات: الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وربنا يتمم في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكل عذاب النار. اللي بيقول انا بدعي وربنا مش بيستجيب لي ده غلطان. لا، انت ياما دعيت وربنا بيستجيب لك، ربنا المجيب سبحانه وتعالى. اوعى تقول كده تاني. ربنا بيقول امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. انت ربنا استجاب لك كتير لكن انت قليلا ما تتذكر، انت بتنسى، واخد بالك؟ انت لو ركزت هتفتكر. وعلى كل حال يلا من هنا ورايح ادعي وشوف ربنا يستجيب لك، وكل ما يستجيب لك فكر نفسك بقى. وكذلك اوصيك ان انت تشاهد حلقه الله كريم، اكتب كده الله كريم عم احمد وشوف هيقول لك ايه. لان في، انا بعت لكم بقى ساعتها لو تفتكروا، او بعت للناس اللي كانوا مشتركين في الخدمه ساعتها، قلت يا جماعه ابعتوا رد على الاخت اللي بتقول انا بدعي ربنا مش بيستجيب لي، الدعاء ايه؟ علشان كده بقى الناس كلهم انطلقوا وقالوا لها، اللي قال لها موانع اجابه الدعاء، اللي قال لها اسباب قبول الدعاء، اللي قال لها شويه صبر، اللي قال لها ربنا بيبدلك خير، اللي قال لها، يعني حلقه سريه. أجمل سؤال بقى اللي بيقول إيه الفرق بين الثقة أو اليقين في الدعاء والتمني على الله والاعتداء في الدعاء؟ سؤال رائع، سؤال رائع. التمني في الدعاء اللي هي بتقول يا رب أنا واثقة إن أنت هتجوزني فلان، وتدعي وتدعي وتدعي وتدعي، وفلان ده ولا تقدم لها ولا شافه ولا شافته ولا في أي أسباب في الدنيا هتخليهم يتجوزوا بعض، ومع ذلك عايشة طول حياتها في كل سجدة تقول يا رب جوزني فلان. ده اسمه ايه؟ ده اسمه تمني. ده اسمه ايه؟ ده اسمه تزيين. ده اسمه ايه؟ ده اسمه فتنة. يبقى الانسان مفيش اي مبرر لان هو يدعي الدعاء ده، ومصمم ان هو يدعيه، يقول انا واثق ان ربنا هيجوزها لي، وهي تقول انا واثق ان ربنا هيجوزها لي، وبيننا الدعاء، وبعدين وبعدين ربنا مجيب سبحانه وتعالى. لكن ما تصورش لنفسك، او ما تصوريش لنفسك الذنوب بالدعاء وتقول انا بدعي. لا، التعلق ده عايزك تتوبي منه، التعلق نفسه ده توبوا الى الله منه، لان مفيش اسباب، يا تتجوزيه يا ما تتجوزيهوش، يا تتجوزها يا ما تتجوزهاش. اما الثقه واليقين في الله، فالثقه دي بتنبثق من معنيين. اليقين في الله بينبثق من معنيين: الرضا والثقة. اليقين عبارة عن رضا وثقة، مش ان انت بس واثق في ربنا سبحانه وتعالى، لا، معاه رضا. يعني ايه؟ يعني اللي يمشي في سكة طاعة الله سبحانه وتعالى مش بس يبقى واثق ان ربنا هينصره، لا، يبقى واثق ان ربنا هينصره وراضي لو ربنا ما نصرهوش. واضح؟ هو ده الفرق بينه وبين الامان. انا عايز دي، انا عايز دي يا رب، خلاص ربنا قفل عليك الباب ده، اتمنى غيره. خلاص ربنا ما ييسرلكش ده، ادعي غيره، ما تدعيش باسم، ما تتمناش على الله، خلاص انتهى، اتقفل. ومصمم يدعي برضه؟ لا. التمني شيء والثقة شيء. الثقة في الله انك تبقى واثق وراضي كمان، مش واثق بس. علشان كده كل اللي بيدخلوا المسجد اول مرة في حياتهم بيمتحنوا بايه؟ بان يطلع عليها جزمة السرقات. لا، بيقولوا ايه المتوكلين بقى الصح؟ وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا. ها، الناس المجاهدين يقولوا ولنصبرن على ما اذيتمونا، ده معناه نصر ولا شهاده؟ ولا نصر ولا شهاده، ده معناه هزيمه. ولنصبرن على ما اذيتمونا يعني اسوأ الاحتمالات راضين بيها، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يبقى المتوكل الواثق في الله سبحانه وتعالى هو ده اللي مش بس واثق، واثق وراضي، واثق وراضي، عايز اللي يرضيك. عشان كده قلت لكم في اخ كان عاش عمره كله نفسه في عربيه، وما جاتش العربيه الا لما دعا وقال يا رب انا بحبك، عشان انت ما يسرتليش يبقى عندي عربيه. ولما كان نفسي ادخل الكعبه، مش فاكر قلت لكم ولا الموضوع ده، كان نفسي ادخل الكعبه وباب الكعبه مفتوح قدامي، ونفسي ادخل ونفسي اكون مع الناس اللي جوه، ما جريش على لساني دعاء ادخل بيه غير ان انا اقول يا رب لا توفقني الا لما تحب وترضى، ولا تيسر لي الا ما تحب وترضى. لان انا ممكن ادخل الكعبه واطغى، ممكن ادخل الكعبه واحبط عملي، ممكن ادخل الكعبه واتباهى، ممكن ادخل الكعبه واتغر، ممكن ادخل الكعبه واتفتن. فقلت يا رب، يا رب لا تيسر لي الا ما تحب وترضى، ولا توفقني الا لما تحب وترضى. وقابلت شيخنا الجميل الكبير العظيم شيخنا الشيخ يعقوب جوه الكعبه، وبعدين قلت له بالليل لسيدنا اقول لحضرتك على دعاء مستجاب، ان هو اللي معلمني الدعاء اصلا. شيخنا اقول لحضرتك على دعاء مستجاب؟ قال لي اه والله يقول. هو شيخنا فيه التواضع ده وفي الشغف ده، ان هو يقبل من الهدهد العلم، فيقول له ها قول. اه والله انا نفسي دعاء مستجاب. قلت له يا شيخنا الدعاء المستجاب اللهم لا توفقني الا لما تحب وترضى، اللهم لا تيسر لي الا ما يرضيك عني، اللهم لا تعني الا على ما تحب وترضى. ليه؟ لان الدعاء ده مشمول على الرضا بعدم التيسير، الرضا بعدم التقدير. انا عايز اللي يرضيك، انا نفسي فيها بس لو ما ترضكش بلاش منها، بس لو ما ترضكش بلاش منها. وهو الدعاء ده اللي علمه لنا شيخنا، ربنا يديله الصحه ويكرمه ويجعلنا واياكم واياه من مستجاب الدعاء. جميل ان احنا ذكرنا شيخنا في يوم الجمعه وفي نهايه الكلام عن الدعاء. صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وانا عارف ان الدعاء ده عقبال ما يترفع هتبقى 10 11 12 بالليل، لكن على كل حال نستفيد الدرس ده كل جمعه، ونستفيد ان احنا نصلح مشاكلنا مع الدعاء. انا فرحان بالله سبحانه وتعالى لا شريك له ان هو اعاننا على بركه السلسله دي، وان احنا عالجنا هذه المشاكل الدقيقه اللي لو كنت حضرت 100 محاضره عمري ما كنت همسك المشاكل الدقيقه الجميله بتاعتكم دي. يلا بسرعه نحل مشاكلنا بقى مع المسامحه. الفيديو اللي بعده هو حلول مشكلتي مع المسامحه. السلام عليكم ورحمه الله.